الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا هنال قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبور ونوم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي، ومعنى إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال رحمه الله: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولا يليهن. قال رحمه الله: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس. قال رحمه الله: والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث صفوان بن عسال المرادي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلياليهن الحديث. وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على أحكام المسح، وذلك أنه نص على مسائل، منها أنه أقت المسح ب3 أيام للمسافر، وجاء في بعض الروايات يوم وليلة للمقيم، وهو يؤكد ما سبقت الإشارة إليه أن المسح على الخفين يتأقت في زمانه فيصير ليوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. وذكرنا أن هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحم الله الجميع. وخالف في هذه المسألة المالكية رحمهم الله، فقالوا: يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه أكثر من اليوم والليلة إذا كان مقيما، وكذلك إذا كان مسافرا، وليس في المسح على الخفين حد مؤقت بالزمان. وقد بينا أن هذا القول مرجوح، والسبب في ذلك أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على التأقيت، وأن المسافر لا يمسح أكثر من 3 أيام، وكذلك المقيم لا يمسح أكثر من يوم وليلة. وقوله إن ألا ننزع خفافنا 3 أيام فيه دليل على أن السنة لمن مسح على خفي أن يترك الخفين يوما وليلة كاملا، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك قال جمع من العلماء رحمهم الله: لو أنه نزع خفيه قبل اليوم والليلة بطل وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقت المسح، فمن سار على السنة صح وضوءه وصحت صلاته. وأما من نزع قبل اليوم والليلة فإن نزعه يوجب بطلان طهارته، لأنه إذا نزع الخفين من رجليه فحينئذ يتوجه عليه الخطاب بغسل الرجلين، وبناء عليه فإنه يفوت الزمان، وذلك لمكان فوات شرط الموالاة فيبطل الوضوء. وإذا طال الزمان بين المسح على الرأس وغسل الرجلين فإنه لا يمكن للمتوضئ أن يدرك مسح غسله للرجلين، لأنه يفوت شرط الموالاة كما تقدم في باب الوضوء. وكذلك الحكم بالنسبة لمسح المسافر، فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، ولكن يشترط أن تكون المدة، أعني مدة الثلاث، كلها قد استغرقها السفر. فلو سافر يوما ثم رجع فإنه لا يستديم المسح 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الثلاث لمن كان مسافرا، فلا بد من وجود صفة السفر في 3 أيام. فإذا سافر يوما ورجع إلى مدينته في اليوم الثاني فإنه يعتد بمسح المقيم لا بمسح المسافر. وكذلك الحال لو كان مقيما ثم سافر فإنه يرجع إلى الأصل، وقد بينا أن سبب ذلك راجع إلى القاعدة المعروفة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فنحن إذا شككنا هل يمسح مسح المسافر فيتم الثلاث أو يحكم بطريان السفر عليه، فإننا نرجع إلى الأصل من كونه يمسح يوما وليلة، فاليقين أنه يمسح يوما وليلة، والشك هل يزيد فيلغى الشك ويعتد باليقين فيتم مسح مقيم كما ذكرنا. قوله رضي الله عنه من بول أو نوم أو غائط، هذه الثلاثة كلها تعتبر من نواقض الوضوء، وهي التي يسميها العلماء الحدث الأصغر. فالنوم حدث، فالبول حدث أصغر، وكذلك الغائط. وأما بالنسبة للنوم فإنه ليس بحدث في ذاته، ولكنه مظنة الحدث. وبناء على ذلك فإن هذه الجملة اشتملت على نوعين من الأحداث الصغرى. النوع الأول ما يكون حدثا بذاته، أعني البول والغائط. والنوع الثاني ما هو مظنة الحدث، أعني النوم. وبناء عليه فإن السنة قد جمعت أنواع الأحداث للطهارة الصغرى. ثم من كمال كدي صلوات الله وسلامه عليه أن ذكر البول والغائط، فنبه بالبول على الحدث الذي يخرج من القبل، على الخارج من القبل الذي يوجب الحدث، ونبه بالغائط على الخارج من الدبر الذي يوجب الحدث. فشمل الأحداث من القبل ومن الدبر، ثم مثل لمظنة الحدث بالنوم، فيلتحق بالبول ما قاسه العلماء عليه من الأمور التي توجب انتقاض الطهارة من القبل. وكذلك الحال بالنسبة للدبر. وأما قوله أو نوم فقد احتج به جماعة من العلماء رحمهم الله أن النوم يعتبر ناقضا للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم مع البول والغائط لكي ينبه أنه حدث كالبول والغائط، أنه يوجب الحكم بالحدث كالبول والغائط. وقد ذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن النوم يعتبر ناقضا للوضوء، ولكن بشرط زوال الشعور. ونعتبر الإطلاق في هذا الحديث مقيدا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فقوله هنا أو نوم، وإن كان مطلقا فإنه يعتبر مقيدا بما ذكرنا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن النوم ليس بحدث بذاته حتى نقول إنه يوجب النقض قليله وكثيره، ولكنه يعتبر مظنة للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة وأخبر أن العينان إذا نامت أن العينين إذا نامت استطلق الوكاء، فدل على أن العلة هي زوال الشعور، فمن نام وزال عنه الشعور بحيث إذا خرج منه الريح لا ينتبه لخروجه فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. أما إذا نام وهو متمكن من نفسه يشعر بما يخرج منه فإنه لا ينتقض وضوءه لما ذكرنا. وقوله رضي الله عنه ولكن من جنابة، الجنابة مأخوذة من الجنب، وإما أن تكون مأخوذة من الجنب وإما أن تكون بمعنى القرب، يقال فلان بجنب فلان. ومنه قوله سبحانه وتعالى والجار الجنب، أي الملاصق للدار القريب من الإنسان. والسبب في ذلك أن الجنابة في الغالب تكون بسبب الجماع، وهو يقتضي الملاصقة والقرب. وقال بعض العلماء إنها مأخوذة من المجانبة بمعنى البعد، وهذا المعنى يعتبر ضدا للمعنى الأول. والسبب في ذلك أن صاحب الجنابة أو من حكم بكونه جنبا فإنه يبتعد عن فعل العبادات التي تشترط لها الطهارة، فلا يصلي، وكذلك بالنسبة لمسجد طوافه بالبيت ونحوه من الأمور ونحوهما من العبادات التي تشترط لها الطهارة. فقالوا وصفت الجنابة بذلك لأنها تقتضي المجانبة بمعنى البعد. وقوله لكن من جنابة فيه دليل على أن من لبس خفيه ومسح عليهما أنه إذا أصابته الجنابة وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل الرجلين، وأنه لا يجوز له أن يمسح على خفيه في الطهارة الكبرى. وهكذا المرأة إذا مسحت على خفيها فإنه يجب عليها أن تنزع الخفين لغسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح في الطهارة الصغرى ولم يجعله في الطهارة الكبرى. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قوله رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. هذا الباب قصد به المصنف رحمه الله أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح على الخفين، وذلك أننا إذا بينا أن المسح على الخفين رخصة فإنه يرد السؤال كيف يكون المسح، هل نمسح ظاهر الخفين أو نمسح باطن الخفين، أعني أسفل الخفين، أم أنه يجب على المكلف أن يمسح الظاهر والباطن. كل ذلك قول للعلماء، ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. فقال جمع من العلماء إن الواجب أن يمسح الظاهر والباطن، وبهذا القول قال جمع من أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع، قالوا يجب على من توضأ وأراد أن يمسح على خفيه أن يكون مسحه لظاهر خفيه وباطنه، والمراد بالباطن أسفل الخفين، وهو المكان الذي يطأ الإنسان عليه إذا مشى، وليس المراد بباطن الخفين الجوف كما لا يخفى. القول الثاني إنه يجب عليه أن يمسح الظاهر، ويستحب له أن يمسح أسفل الخفين، وبهذا القول قال المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، يقولون إذا مسح فإنه يجب عليه أن يمسح ظاهر خفين، وأما بالنسبة لأسفل الخفين فيستحب ولا يجب عليه أن يمسح الأسفل. وبناء على هذا القول فإنه إذا مسح ظاهر خفيه ولم يمسح أسفل الخفين صح وضوءه وأجزاه وفاته الأفضل، وأما إذا مسح أسفل الخفين ولم يمسح الظاهر فإنه لا يصح وضوءه ولا يعتد به. القول الثالث يجب مسح الظاهر، ولا يستحب مسح الباطن يعني الأسفل. وبهذا القول قال الحنفية والحنابلة وهو قول الثوري والأوزاعي وطائفة من التابعين رحم الله الجميع، يقولون إن السنة أن يمسح ظاهر خفيه، وأما أسفل الخفين فإنه لا يمسح لا وجوبا ولا استحبابا. استدل الذين قالوا بوجوب مسح الظاهر والباطن بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وأسفل. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد تكلمنا على سنده في شرح البلوغ. وهذا الحديث حجة لأصحاب هذا القول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مسحه بين الظاهر والباطن، فيجب على من مسح على خفيه أن يجمع بين أعلى الخف وأسفله. واستدلوا بالعقل فقالوا إن المسح على الخفين هو قائم مقام غسل الرجلين، فكما أنه يجب في الأصل أن يغسل ظاهر رجله وأسفلا، كذلك يجب عليه في مسح الخفين أن يمسح ظاهر القدمين وأسفلهما. واستدل أصحاب القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه مسح ظاهر خفيه، ولم يثبت عنه مسح باطنهم، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مسح الظاهر، وما ورد من الأحاديث في مسح الباطن مع اعتضاده بالأصل يوجب الاستحباب ولا يوجب الحتم والإلزام. وتوضيح ذلك أنهم قالوا إن حديث المغيرة بن شعبة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفل قد جاء ما يعارضه من مسحه صلوات الله وسلامه عليه لأعلى الخف، فقالوا نجمع بين الحديثين فنحمل حديث المغيرة على الندب والاستحباب، فيجوز للمسلم أن يمسح أسفل الخف ندبا واستحبابا لا حتما ولا إيجابا. واستدل الذين قالوا بأن المسح يكون للظاهر لا للباطن بأن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت دلالة واضحة على أن الواجب أن يمسح على الخف. وفي الحديث في السنن عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قالوا فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أنه إنما يمسح على الظاهر لا على الباطن. قالوا إن حديث المغيرة الذي جمع فيه المسح بين الظاهر والباطن حديث ضعيف، والعمل بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحكم بالندب والاستحباب لأن الاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالرأي لأن الرأي في مثل هذا ضعيف، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فقالوا يمسح ظاهر خفيه ولا يمسح باطن الخفين. وهذا القول أعني القول الثالث هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن السنة أن يمسح ظاهر خفيه ولا يستحب له أن يمسح الأسفل من خفيه، لأن المسح على الخفين عبادة شرعية يجب أن يتوقف فيها الإنسان في أن يتوقف المسلم في صفتها على ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو مسح الظاهر دون مسح الباطن، ولو كان مسح الباطن مستحبا لفعله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ولو مرة واحدة، لأنه لا يترك التنبيه على الأفضل والأكمل، فكونه لم تصح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح باطن خفيه يدل دلالة واضحة على أن الممسوح هو الظاهر. ولذلك لما ورد الحديث وفيه مسح على خفين نبه بهذا على ظاهر الخفين. وبناء على ذلك فإن حديث المغيرة الذي يدل على مسح الظاهر والباطن حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح ولا يوجب الجمع بينه وبين الحديث الصحيح، لأنه إنما يجمع في التعارض بين الأحاديث الثابتة. وأما إذا كان بعضها ضعيفا وبعضها صحيحا فإنه يجب المصير إلى الصحيح وترك الضعيف. وبناء على ذلك فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتصار على المسح على ظاهر الخف، ولا يقال بشرعية المسح على باطن الخفين. يقول رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال رحمه الله: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال رحمه الله: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، وقد بين الإمام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله وجه الضعف فيه، وذكرنا في شرح البلوغ رد العلماء لهذا الحديث لعدم ثبوت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لمن قال بالمسح على ظاهر الخف وباطنه بأنه احتمل ذلك في قوله مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، فظن الظان أن المسح على الخفين يقتضي أن يشمل جميع الخفين. وقد وهذا اللفظ في هذه الروايات وإن كان صحيحا فإنه قد جاء ما يفسره في الروايات الأخرى، والقاعدة أنه يحمل المجمل على المبين المفسر. وقد فسرت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما مسح على ظاهر خفين. والسؤال: هل يجب على المسلم أن يشمل جميع الظاهر بالمسح؟ وقد جاء في السنة ما يفيد الجواب من أنه مسح خطوطا، ولذلك قال العلماء إنه يجعل مجمع الكف، إنه يجعل كفه عند رؤوس أصابعه ثم يجرها إلى الكعب، فإذا فعل ذلك فإنه يصدق عليه أنه قد أتم مسح ظاهره. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان: إنه يمسح قدر 3 أصابع من رجله، فإذا مسح هذا القدر من خفه فإنه يجزي. وهذا القول مبني على القياس، وتوضيح ذلك أنهم يقولون إن مسح الرأس يجزئ فيه قدر 3 أصابع من أعلى الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. قالوا: فلما مسح صلوات الله وسلامه عليه على الناصية، والناصية هي مقدم الرأس، تكون بقدر 3 أصابع، قالوا: إنه يدل على أن هذا القدر من الممسوح يجزي، لأن الله أوجب علينا مسح الرأس، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في مسحه على رأسه على هذا القدر يدل على أن الممسوح الشرعي في الوضوء يجزئ فيه قدر 3 أصابع. والجواب عن هذا القول بأن حديث المسح على الناصية فيه نظر، وذلك من جهة كونه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وعلى العمامة. فإنما يستقيم استدلال الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بهذا الحديث أن لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الناصية فلما مسح الناصية مع العمامة دل على أنه مسح جميع الرأس، لأن مسحه على العمامة هو المعتبر، ولو أنه اقتصر على الناصية لصح ما ذكروا. بل إن هذا الحديث يقوي أن الواجب مسح جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الناصية والعمامة، وبناء على ذلك ينتقض الأصل الذي قاس عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله مسألة المسح على الخفين. ويترجح القول القائل إنه يخط الخطوط على أعلى الخف، وإن عمم أعلى الخف بالمسح فذلك أكمل وأحوط كما لا يخفى. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال رحمه الله: حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. هذا الحديث هو الحجة أن الواجب في المسح على الخفين أن يمسح ظاهر الخفين، ولا يجب عليه مسح الباطن، وهو أقوى من الحديث الذي تقدم، وكونه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وكلام الإمام مالك رحمه الله فيه مبني على كتابه عن السبعة، عن الفقهاء السبعة الذين روى عنهم وقال: أين كنا نحن من هذا؟ ولكن العمل عند العلماء رحمهم الله بمتن هذا الحديث، وقد حسن الإمام الترمذي رحمه الله روايته، مع أن هناك حديثا آخر أصح وأقوى، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، فإنه دليل قوي يدل دلالة واضحة على أن الواجب أن يمسح ظاهر الخف. وفي هذا دليل أيضا على مسألة مهمة، وهي أن الشرع يفرق بين المتماثلين، وذلك من حكم الله الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. فلو نظرنا من جهة الرأي لعلمنا قلنا إن باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا لبس الخفين وطئ بهما الثرى ووطئ بهما الأرض، فاتسخ باطن الخفين أكثر من الظاهر، وهذا يدل على أن أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكن الشرع ورد بالبب الظاهر دون الباطن. وبناء على ذلك فإن السنة أن يمسح الظاهر ولا يمسح الباطن. وفيه دليل على أن العقل والرأي قد يكون معتدا به إذا وافق الشرع، وباطن مردود إذا خالف الشرع. والرأي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رأي محمود دل الشرع على اعتباره والاعتداد به، والقسم الثاني رأي مذموم واجتهاد فاسد دل الشرع على بطلانه ورده. أما الدليل على تفريقنا بين الرأي المحمود والمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فدل قوله إذا اجتهد على الرأي وذلك أن النصوص من حيث هي ترد في غالب الأحوال محتملة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يزده فهما في النصوص ودلالاتها وما تضمنته من المعاني. وعلى هذا فإنه ما كان من الرأي محمودا موافقا لشريعتنا فإنه لا يقال له إنه لا يقال إنه رأي مذموم، بل يقال إنه رأي محمود. فإذا كان هذا الرأي موافقا لشرع الله أصاب صاحبه الحق فإنه حينئذ يؤجر، وأما إذا كان خطأ فذلك يوجب أجره من جهة العناء والنصب، ويكون للأول أجران ويكون للثاني أجر واحد. وأما بالنسبة للرأي المذموم فهي العلل والقياسات والاجتهاد الذي تصادم به النصوص الصحيحة الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل وذم أهله، وأجمع السلف الصالح رحمهم الله على التنفير منه وما اقتصر على مقت صاحبه كائنا من كان. وذلك أن يعرف عن الرجل أنه إذا جاءه النص حجة عليه تكلف في الرد عليه وتعصب لإمامه وشيخه لرد السنة بالهوى والرأي ولو كانت حجته ضعيفة واهية، فإنه يجعلها برأيه وقياسه واجتهاده كالقوية يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يفعل هذا الصنيع فيتعصب لشيخه وإمامه رادا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مفتون ضال، لأن الله توعد من خالف شرعه بالفتنة، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد سبحانه وتعالى من خالف شرعه وهديه في كتابه وسنته سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالفتنة. قال بعض العلماء: من تكلف رد النصوص بالهوى والرأي فإن الله يطمس بصيرته، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون زائغ القلب كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن زاغ عن الحق أزاغ الله قلبه. وقد يصاب بهذا الزيغ إلى يوم القيامة فلا يصيب الحق والعياذ بالله. فالمنبغي للمسلم إذا صح له الدليل واستبانت له الحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذعن لها وأن يرضى بها وأن يتلقاها بالقبول مسلما مستسلما مستجيبا لأمر الله طائعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتعصب وأن يرد حجج الكتاب والسنة وأن يتكلف في ردها والجواب عنها، وإنما يكون على الهدي والسنن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة واتباعها والموت عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بفتنة تصرفنا عنها، ونسأله أن يحشرنا في زمرة أهلها المتمسكين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول العلماء رحمهم الله إن مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف رصة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإنسان إذا كسرت يده أو كسرت رجله وجبر ذلك المكان، فإننا بالخيار بين أمرين: إما أن نقول له انزع الجبيرة واغسل هذا المكان في كل وضوء، وهذا تكليف بما فيه حرج ومشقة، والله عز وجل ليس في شرعه الحرج وليس في شرعه المشقة الموجبة للحرج، فتعين أن نصير إلى القول بالمسح على الجبيرة. وإذا صرنا إلى القول بالمسح على الجبيرة فإن هذا المسح ليس كالمسح على الخفين، فإنه يعتبر كالأصل ويعتبر عزيمة على الإنسان، فلا تقول إنه يتأقت بيوم وليلة، ولا تقول في قول طائفة من العلماء إنه يتأقت بالوضوء، فلا بد أن يكون متوضئا قبل أن يلبس جبيرته، وإن كان الأفضل والأكمل أن يتوضأ، لأنه أمر طارئ، وحينئذ ينتقل الحكم إلى الجبيرة كأنها هي اليد، فلما صعب أن يغسل قماش الجبيرة وفي ذلك ضرر أن تتعفن أن يحصل الجروح القروح والضرر، صار الحكم للمسح، لأن الله أمر بإصابة الماء لهذا الموضع، فلما تعذرت إصابته بالغسل انتقل إلى البدل، والبدل لا يمكن أن يغسل فصير إلى مسحه، ولذلك قالوا إن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة، هذا له حكمه وهذا له حكمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي بطلان الطهارة لمن مسح على الخف عند النزع وعند انتهاء المدة المقررة، علما أنهما ليس من النواقض المعروفة، أثابكم الله. الأصل أن يغسل المسلم رجليه، وعلى هذا إذا كان المسلم مطالبا بغسل رجليه فإنه يمسح على خفيه برخصة الشرع، فأنت إذا مسحت برأسك توجه عليك الخطاب في الوضوء أن تغسل رجليك، فتعدل عن هذا الغسل إلى المسح، لكنك تعدل برخصة مؤقتة، فمعنى ذلك أنه لما نص الشرع على أنك تمسح يوما وليلة دل على أنك لا تمسح فيما زاد عليها، وحينئذ إذا انتهى اليوم والليلة توجه عليك خطاب الأصل وهو غسل الرجلين، فتوجه وقد أصبح الفاصل بين مسحك لرأسك وغسلك لرجليك بحيث لا يمكنك أن تغسل رجليك حتى تتدارك، وحينئذ يفوت شرط الموالاة، وعليه فتخاطب بغسل الرجلين مع فوات شرط الموالاة فينتقض الوضوء من ثم، وعليه قال العلماء رحمه الله عندما يقول باشتراط الموالاة إنه يجب عليه أن يتوضأ عند انتهاء مدة المسح على الخفين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا لبست الخفين وأنا على طهارة ثم حان وقت الفريضة، فهل أمسح على الخفين وأنا لم أكن ناويا سنية المسح لما لبستهما، أثابكم الله؟ من لبس على خفين ثم أراد أن يصلي فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الوضوء الذي لبس عليه الخفين لم ينتقض فلا إشكال، وحينئذ يكون وضوءه وتكون صلاته بوضوء لا مسح فيه، وإما أن تكون صلاته هذه بعد الوضوء الأول الذي لبس عليه الخفين، وحينئذ يلزمه أن يمسح على خفيه، ولا يصح حينئذ لا يصح منه أن يصلي الصلاة بمسحه على خفيه، فيستبيح رخصة المسح، لأن رخصة المسح تبدأ بأول حدث بعد لبسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أعد السؤال هذا. السؤال يقول: إذا لبست الخفين وأنا على طهارة ثم حان وقت الفريضة، فهل أمسح على الخفين وأنا لم أكن ناويا سنية المسح لما لبستهما؟ هذا وكما ذكرنا يصبح في هذه الحالة كأنك تصلي هذه الصلاة بالوضوء الذي قبل المسح، بالوضوء الذي قبل اللبس. صورة ذلك لو أن الإنسان في الساعة الثالثة ظهرا توضأ ثم قال أريد أن ألبس الخفين، فلبس خفيه وهو على طهارة على وضوئه في الساعة الثالثة، أذن العصر ونزل فصلى، فإنه يعتبر مصليا بوضوء لا مسح فيه، لأن الوضوء الأول الذي لبس عليه الخفين لم ينتقض، وحينئذ لا إشكال في جواز صلاتك بالخفين على هذه الصورة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا نزع الخف لمكان الجنابة فهل يستأنف بعدها أم يبني، أثابكم الله؟ إذا نزع الخف لمكان الجنابة فإنه حينئذ يستأنف مسحه على خفيه، فإذا أجنب واغتسل غسل الجنابة وكان قد نوى الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى أجزأه أن يلبس خفيه، ثم ينظر إلى أول حدث بعد لبسه الثاني فيعتد به سفرا وإقامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا أجنب المسافر وكان فاقدا للماء هل يجب عليه عند التيمم أن ينزع خفيه، أثابكم الله؟ إذا أجنب وهو في سفر ولم يجد الماء فإنه حينئذ يتيمم وعليه الخفان، لأن موضع الخفين ليس بمأمور بتطهيرهما في الطهارة الكبرى إذا كانت بدلية عن التيمم،

وكان من السعداء. ولا طريق لنا إلى معرفة السنة وحبها والتزامها والتمسك بها إلا بغشيان حلق الذكر وسؤال العلماء وترك أصحاب الهوى وترك أصحاب البدع وعدم الإصغاء لكل زاعق وناعق. ينبغي أخذ العلم عن أهله، فإذا كان الإنسان يبحث في دينه وشرع الله عز وجل والمسائل التي تطرأ عليه في نفسه وأهله وولده يسأل عنها العلماء الأثبات الذين عرفوا بحب الكتاب والسنة والتمسك بهدي السلف الصالح للأمة، فإنه يكون من أهل السنة ويحشر من أهلها ويحشر في زمرة أهلها في الآخرة. ولذلك لا سبيل لنا للتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغشيان حلق الذكر والحرص على سماع علم العلماء الذين شهد لهم بالتزام الكتاب والسنة وترك الهوى والتعصب، فإذا وفق الإنسان لذلك أصاب السنة وكان من أهلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما القول الراجح في ضجعتي الفجر أثابكم الله؟ ضجعة الفجر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل، وانتهى قيامه في الليل للثلث الأخير من الليل، فكان يتهجد بكتاب الله حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا بلغ السحر صلى الوتر، ثم إن كان أهله يقظين حدثهم وباسطهم إلى الفجر، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيقوم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويصلي بالناس الفجر. هذه السنة ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد قيام الليل. ولذلك يقول العلماء، يقول بعض أهل العلم، إنه عليه الصلاة والسلام كبشر وكما يكون من البشر إذا قام آخر الليل أصابه التعب والنصب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هممت بأمر سوء. قالوا: وماذا؟ قال: هممت أن أتركه وأذهب من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يطول في قيام الليل، وهذا فيه جهد للبدن ومشقة وعناء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فملأ الله قلبه بحب الآخرة والاشتغال لها، فهان عليه أن يقف في هذه الساعة التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون ينادي ربه سبحانه وتعالى ويناجيه. فكان يطيل قيامه فيجد من الجهد والمشقة ما يجده، فإذا أذن بالفجر اضطجع من المشقة والتعب. قالوا: لو استمر على حالته من الإعياء والنصب لما استطاع أن يطيل في صلاة الفجر، لأنه كان يصلي بالناس في الفجر من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. فقالوا: كأنها سنة تعليمية، إذا كان الإنسان إماما يصلي بالناس وقام آخر الليل ثم أذن بالفجر، فإن السنة له أن يضطجع على شقه الأيمن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به في بيته، يحرص على فعل ذلك في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بيته ولم يفعله في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان الإنسان قد نام إلى أذان الفجر ثم قام بعد أذان الفجر، فإنه يقول بعض العلماء لا يتأتى فيه الاتساء والاقتداء، لأن المعنى الذي من أجله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الضجعة غير موجود فيه. وعلى هذا يفرق بين من كان على تعب ونصب وبين من كان على راحة واستجمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أدرك شخص الركعة الثالثة من صلاة المغرب فكيف يكون قضاء الركعتين الباقية؟ هل نأتي بها جميعا بدون تشهد أم لا بد أن نأتي بالتشهد؟ أثابكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله إذا أدركت الإمام في صلاة، هل صلاتك مع الإمام هي الأولى أم أن صلاتك مع الإمام هي الأخيرة؟ وهذا ما يسمى بمذهبي القضاء والإتمام. فالمذهب الأول يقول: صلاتك مع الإمام هي الأولى، وبناء على ذلك إذا قمت بعد سلام الإمام تحتسب الركعات كأنك أديتها في أول صلاتك. فإذا أدركت في المغرب الركعتين الأخيرتين تقوم مباشرة وتأتي بركعة واحدة وتتشهد وتسلم، هذا وتكون سرية، وهذا مذهب البناء. كذلك أيضا لو أدركت في صلاة العشاء ركعة واحدة فإنك تقوم وتأتي بركعة ثانية، لأنك في الركعة الثانية من صلاتك فتحتسب صلاتك مع الإمام هي الأولى، ثم تأتي بركعة ثانية تجهر فيها، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بأخرى أخيرتين وتسر فيهما ولا تجهر، وهذا مذهب البناء كما ذكرنا. واحتج أصحابه بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: فقوله فأتموا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى، وصلاته وحده إتمام لصلاته مع الإمام.

إن السنة أن يجمع بين القول والفعل، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبقوني إني قد بدنت. هذا الحديث وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني إني قد بدنت، يدل على أنه كان يجمع بين القول والفعل. وتوضيح ذلك أنه كبرت سنه صلوات الله وسلامه عليه وثقل، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنه أخذه اللحم، فلما ثقل في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان يرفع رأسه من السجود مثلا ويكبر، فالصحابة من خفتهم يسبقونه، فقال: لا تسبقوني إني قد بدنت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر لفظ التكبير إلى قيامه واستتمامه لكان الحديث غير وارد، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبقوني إني قد بدنت، يدل على مصاحبة القول للفعل، وهذا هو أوجه ما ذكره العلماء، لأنهم قالوا: من الناس من يسمع الصوت ولا يرى الشخص، ومنهم من يرى الشخص ولا يسمع الصوت، ومنهم من لا يرى الشخص ولا يسمع الصوت وإنما يقتدي بمن هو خارج المسجد، كالإنسان الذي هو خارج المسجد أو من كان في أخريات المسجد لا يسمع صوت الإمام. فالشاهد أن الذي يرى الشخص ولا يسمع الصوت كمن هو في أطراف الصفوف أو في آخر الصفوف يرى الإمام ولا يسمع صوته. فإذا كان الإمام في التشهد مثلا الأول وجاء قائما للركعة الثالثة، فإنه إذا كان يؤخر التكبير فإن هذا الذي يرى شخصه ولا يسمع صوته سيقوم مباشرة، ولذلك قالوا إنه يجمع بين القول والفعل. ومن الناس من يسمع صوته ولا يرى شخصه كالأعمى، فإنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فإذا كان الإمام يسبق فعله قوله تأخر الأعمى عنه، وكذلك لو سبق قوله فعله تقدم الأعمى على فعله، ولذلك قالوا يجمع بين القول والفعل فيكون تكبيره مقارنا للفعل حتى يؤدي الناس السنة على الكمال في الاقتداء والائتمام بأئمتهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أحس الإمام وهو في الصلاة بناقض من نواقض الوضوء فهل يقطع الصلاة وكيف يتقدم من ينوب عنه؟ أثابكم الله. في المسألة تفصيل، هذه المسألة لها جانبان، الجانب الأول من جهة كونه ماذا يفعل إذا أحس بالناقض، والجانب الثاني لو قطع صلاته هل يستخلف أو لا يستخلف وكيف يستخلف. أما بالنسبة للجانب الأول، إذا أحس كأنه يريد أن يخرج منه شيء، فإن أمكن أن يحبس ويصبر دون أن يكون هناك إزعاج ولا ينشغل ذهنه ولا يتشوش، فإنه يحبس ويتحكم في نفسه، لأنه يخرج الناس، يتم للناس صلاتهم ويقعها على الصورة المعتدة. وأما قول عليه الصلاة والسلام نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وهو يدافع الأخبثان، فالمراد بذلك ما شوش الفكر وأخرج المصلي عن الشعور بصلاته. أما إذا أمكنه أن يدفع دون وجود ضرر على نفسه ودون أن يوجد تشويش على فكره فإنه يفعل ذلك، فإذا أمكنه ذلك فعله. وأما إذا لم يمكن أو غلبه وخرج منه الخارج كالريح، فإنه حينئذ يسحب من ورائه، يسحب شخصا من ورائه من ذوي الحجى حتى يتم للناس صلاتهم، وهذا الذي يليه يبتدئ من حيث انتهى إمامه. ولذلك لما صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كبر بالناس في الصلاة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهي آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أتي محمونا صلوات الله وسلام عليه على العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع يحملانه حتى أقاماه عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فكبر عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قالوا: فطرأت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر وهي صورة العكس، وذلك يقول العلماء لو قدم الإمام أثناء الصلاة وقد تقدم خليفة استخلف رجلا ليصلي وجاء الإمام الأصلي فإن من حقه أن يقف وأن يتأخر الأول، لأن أبا بكر رضي الله عنه تأخر عن إمامته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينص عليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم. الشاهد أن هذا يدل على انتقال الإمامة، فكما انتقلت من النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الحق وهي أحقية الإمامة، إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك حصول الحق بشرط الصلاة وهو الطهارة، فإنه لما انتقض وضوء الإمام الأصلي صار الحق لمن يليه لأنه لا يستحق أن يتقدم، فتقدم البدل عنه، وبناء على ذلك دلت أصول الشريعة على أنه يجوز الاستخلاف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.